وجعله بيننا من أوثق الأشباب الموصلة إلى هذه الوهاب. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه الذين تلقوا القرآن من فم النبي غضا رطبا وذكروا بنسس علبا. حمدا نرجو به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان ويسرنا فهم القرآن وينطق ألسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان عباده لسلك عليهم سلطان. اللهم إنك أنت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك، وأنت الحق فثبت أقدامنا على صراط هدايتك، وأنت الغني فأغننا بفضلك عمن سواك، عونك اللهم فيما نحاول، وعفوك عن الزلل المداخل، ومددك الممدود لكل متعرض متوسل سائل. وبعد، فيقول الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبس الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم. قلنا بهذا المقطع الإلهي الندائي افتتحوا أو تفتتح أو تستهل أول موضوعات الصورة، وما شبقها مثل مدخل إليها، مقدمة بين يديها، حوالي 39 آية إلى 40 آية، قريب من 40 آية في البساط. وعلى الامتداد ما بقي من سورة إلى حوالي 89 و200 تمتد لتعالج موضوع السورة. وهذا الموضوع الذي قلنا مرة إنه موضوع مثلث، أو قل موضوع واحد ذي أبعاد ثلاثة، ذو أبعاد ثلاثة أو جوانب ثلاثة، هذا الموضوع يمكن أن نركزه في هذا العنوان: عرض هداية الكتاب في جوانب ثلاثة: دعوتها للمخالف المفارق، كيف يدعو الكتاب المخالف له المفارق، وكيف يؤهل الموافق الوارث الموافق، ثم هدايته هي في نفسها كيف هي في بسط تفاصيلها وبيان منهاجها وبيان مقاصدها وبيان نظمها وبيان عللها. هذه الثلاثة هي موضوع واحد بجوانبه الثلاثة، حتى حين قلنا لكم أن فيها عرض لأيام بني إسرائيل، منن الله عليهم ومحن الله النازلة بشحتهم وفتنهم التي حصلت منهم فكانت سببا لرفع المنن وحلول المحن، كل هذه في الحقيقة كيف إنما هي قالب من قوالب وخطة من خصص دعوتهم إلى أن يتذكروا هذه الأنعم، وفي تذكيرهم بها إعداد لهم لكي يشكروا ويفوا بالعهد، ثم من بعد أن يتوقوا ما يحول بينهم وبين استمرار الأنعم أو ما يكون سبباً في دفع هذه النقمة عنه. لذلك كنت خصصت جانباً من حديثي في الحصة التي مضت في لفت النظر نظركم متدبرين معنا لهذا الكتاب الكريم في الصلاة والوسائج الموجودة بين البساط وبين الموضوع الذي يشكل معاقب النياص يعني الصلب والأساس واللباب. وقلت بأنه من بين الصلات الظاهرة الجلية بين المقدمة وبين البطون أن هذه المقدمة في صورتها الأولى وهي تتحدث عن المنن المذكر بها والمحن المحذر منها والفتن التي هي السر في ذلك أي في هذه المحن، فإنها قبل أن تشرح هذه الأشياء متعلقة ببني إسرائيل المدعوين في أول صورة في المجتمع المدني ولهم حضور قلت وامتداد، امتداد في التاريخ وحضور معاصرة هو موجود في مجتمع المدينة وأطرافها بل في جزيرة العرب. ولمسألة أصول في التاريخ سنتحدث عنها إن شاء الله في حينها عن امتداد الصورة. الصلة بينة أننا في الابتداء ونحن نقرأ الصورة نجد القرآن يلفتنا إلى شرف الكتاب وينوه بموضوعه وأثره وهدايته ونفيه هدى وأن مواقف الناس منه لا تخلو من ثلاثة، إما متأثر به هو المهتدي وتحجر إن الذين كفروا سواء عليهم أم لم تنذرهم لهم، وإما متحير ومن الناس من يقول آمنا بالله وما هم بمؤمنين ذل شيء. وأرجعنا المحن التي ذكر القرآن بها في المقدمة إلى ثلاثة، والمنن إلى ثلاثة، والفتن إلى ثلاثة، وهي ذات ما سنقف عليه مفصلا في الحديث عن منهج القرآن في هدايته ابتداء في دعوته المخالف المفارق لبني إسرائيل كيف يدعوه، لأن الخطاب القرآني خطاب عالمي، عالمي المقصد، رحماني الموضوع، إن كنا منزلين رحمة من ربك، عالمي الرسالة، رحماني الموضوع والتوجه والمقصد، رفيق في الأدوات، أدواته طبعها الرفق، رفق، عمق، صدق، ثلاثي يحكم منهاج الدعوة دعوة هذا الكتاب. فنبينا إذن ليس نبيا للأميين والوثنيين من العرب بل حتى إلى الكتابيين من بني إسرائيل كان يهودا أم نصارى، لأن النصارى كما هو الحق تاريخا وموضوعا هم من بني إسرائيل ومريم إسرائيلية، هذا لا يخالف في هذا أحد إلا اليهود الذين يرون أشياء معينة في مثل ذلك وينفصلون عن هذا الامتداد المسمى مسيحية والذين أحدثوا هذا الصرخ. ترى يقال المسيحية هي امتداد، هي العهد الجديد، العهد القديم الموسوي والعهد الجديد العيسوية امتداد، وحتى الأسماء هذا العهد القديم التوراة والعهد الجديد الإنجيل والقرآن سيحتفظ بهذا الاسم، وهذا من لطائف الكتاب حيث يقول أوفوا بعهدي فيحتفظ حتى بالاسم ويحتفظ بذات اللقب الذي لا زالوا ينتسبون إليه وهم الإسرائيليون يا بني إسرائيل، وليمكن لإسرائيليون أن ينفصل من هذا الاسم وهو يراه معرف ومشرف في نفس الوقت، والقرآن يحتفظ بهذا. إسلام لا يمارس الجوير في التاريخ، جاء بالحق أنزلناه وبالحق نزل. إذن نجد في مقدمة مما يتصل أي في البساط مما يتصل بموضوع الصورة أو موضوعات الصورة هذه الألوان من الصلات والمناسبات. في المنن ثلاثة مذكورة في البساط، من ذكرنا بها؟ عام الإيجاد، منة الله على الكل بالإيجاد، اسم هذه المنن العامة حتى يتم التناسب وانتقال من منن عامة إلى منن خاصة، ومن عظة عامة إلى عظة خاصة، وهو من خاص خاص لغرض التعميم كما سنذكر إن شاء الله. هنا شباب قد اختلف الناظرون أو المتدبرون للكتاب في عنوانتها، ولكن مآل واحد في نهاية المطاف على تكترها. القرآن كوثر، كوثر معاني. المنن ثلاثة: منة الإيجاد، كيف تكفرون بالله وكنتم أموات فأحياكم، إيجاد من عدم. والإمداد من عجم، خلق لكم ما في الأرض جميعا. ومنن الإعداد، إعدادكم لكي تكونوا خلفاء في الأرض، وأمامكم أمثلة الخلفاء بحق الأنبياء ومن سار على نهجه. إني جاعل في الأرض خليفة، منة المنة الخاصة، من إيجاد، إمداد، إعداد. وقد فصلنا لكم بعض ما ببعض ما تيسرنا في عينه عندما كنا بصدد الحديث عن قصة الوالد. ثم الفتن الثلاثة: فتنة التحجر، إن الذين كفروا سواء عليهم، فتنة. وسيجيون الحديث في سورة ما قست قلوبكم من بعد ذلك، سنقرأها في سورة في الحديث من بني إسرائيل. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، فلم تتأثر لا بمنن ولم تتحرك حتى بالمح، لم تتعظ من الجهتين. الإنسان قد تذكره النعمة وقد تؤثر فيه النقمة، قد يتعظ بالوخز أو بالحفز كما يقولون، ولكن الذي لا يتأثر بهما علته التحجر. الذين كفروا سواء عليهم وأنذرتهم أحدا. والعلة الثانية أو قل الفتنة الثانية فتنة تحير، وسنجدها في الحديث: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. الازدواجية، الانشطارية، وخلفة السر للعلانية التي تبدأ هذا اللون من الوان الفصام ثم تنتهي نفاقا خالصا، نعوذ بالله. تحير. نشوف المقدمة: الذين كفروا، ومن الناس من يقول آمنا بالله. وسنجدها، لأن النفاق نشأ في أحضان اليهودية وهو ظاهرة المدنية، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. القرآن يقول. ثم فتنة تعثر، تعثر، وهي الذي رأيناه في قصة الوالد، فأزلهم الشيطان. هي فتنة، فتنة التي تعرض للمؤمن فعلا فتصده عن كماله أو تهبط به. فأزلهم الشيطان بسبب الأكل الشجرة عنها، أي بسببها. والمحن الثلاثة عنوانها في السورة: العذاب العظيم بالنسبة للمتحجرين، العذاب الأليم المتحيرين. وعنوان خرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا، بالنسبة لفتنة تعثر، حرمان، المحنة بالحرمان. وقلنا لكم بأنه قد يكون من العناية إبقاء بعض أثر الجناية. قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فغياد لهم ألوان التهذيب برجوعهم وفئتهم وانصلاحهم. وإذا قال بعضهم: رب رهبوت خير من رحموت، رب ترهيب خير من ترغيب كما يقول، قد يناسب. ورب ضارة نافعة، وربما صحت الأجسام بلا علل. حكمة الله. ويرحم الله القائل في تأديب ولده: حتى لا تذكروا مع محن الله ما ينشيكم رحمة الله السابقة والغالبة. نروح في الوالد. قسري ازدجر ومن يك حازما فليقسو احيانا على من يرحم. ومثالها في التشريع ما يسمى بالقصص، معنى شريعة الرحمة، يبدو القصص فيها وكأنه استثناء، ولكنه قصاص يحرس السلم، يحرسه، ولكم في القصاص حياة يعني أمن، لأنه لا حياة بغير أمن، أطلق على الأمن الحياة. ويقول قائل في ولده نبه وليدك واحمله على رشد ولا تقل هو طفل غير محتلم، فرب شق برأس جر منفعة وقس على نفع شق الرأس في القلم. لأن القلم القديم الرشقة ما شق شقة مناسبة فإنه لا يكتب، فرب شق برأس جر منفعة وقس على نفع شق الرأس في القلم. هذا فيه دعوة إلى العنف ضد الطفولة وضد ومنهم في حكمها، وينزلون في الوقت الذي يمدحون ينزلون بالمرأة، يعني يقولون الطفل والمرأة، وما مرة يخسسون ومرة ينفسون، يعني تعون من قبل مقام النفاسة ومرة في مقام الخساسة. من في المقدمة جلاجة ومحن جلاجة وفنن جلاجة ونجد نظائر لها. بيننا نجد في القرآن عجب، هذا اللون من ألوان الانتقال من قصة آدم إلى قصة بني إسرائيل، وهم من بنيه، وهو نبي، وهم منتسبون إلى نبي الله إسرائيل الذي هو يعقوب. نجد في القرآن أن في موارد قصة آدم أحاديث عن بني إسرائيل، إما عنهم جملة وإما عن بعضهم باعتبارهم أنبياء ينتسبون إلى هذا الأصل. قرأ ذلك في سورة الأعراف واضح، وفي سورة طه، وفي غيرها من سور. نستثني سورة صاد وقد جاء فيها الحديث عن داود وسليمان، وقد فتنا سليمان وهم من أنبياء وملوك بني إسرائيل. ونستثني سورة الحجر لسبب ما، لأنه مكية خالصة وفيها إرثارة. ولكن نجد حيثما ذكر قصة آدم ذكرت مع الحديث عن بني إسرائيل، هذا النموذج الأول في سورة البقرة. بل إنه من لطائف الكتاب ومعجزه أن يجي هذا ترتيب الحديث كما هو عندهم في الأسفار الأربعة، التوراة، كتب التوراة أسفار أربعة، وفي صدرها سفر التكوين يليه سفر الخروج. وسفر التكوين يتحدث عن بدء الخلق، شوف حديث آدم قصة في بدء الخلق. وسفر الخروج حديث عن بني إسرائيل وكيف تم خروجهم في زمن موسى من مصر، ومتحد القرآن عنده في سورة يوسف. وفي غيرهم من صور الكتاب خروجهم من هناك بعد أن عمروا أزمنة هناك، لأنهم رحلوا أسرة مسخرة في زمن يوسف. جاء إخوته، والد يعقوب إسرائيل الأول ومعه إخوته الثنتين عشرة، وبقوا ثم أقطعهم أرضا خصبا وظلوا لدهورهم يعيشون في زمن رخض، حياة رخيدة. ثم حصل ما حصل لهم من الاضطهاد في زمن الفراعنة بأسباب كانت منهم كما قص التاريخ. واستمر هذا اللون من الاستعباد إلى أن جاء موسى وجاء الخلاص بإذن الله على يده، فكان خروجهم من هناك. ثم قصد بهم أن يفتحوا بيت المقدس فتقاعسوا وظلوا منحصرين هناك في صحراء سيناء، حيث ضرب الله له عليهم الجهة وكتب لهم أن يجيئوا في الأرض 40 سنة في صحراء سيناء. هناك توفي هارون ثم موسى، و يعني تولى امرتهم نبي الله يوشع، هو الذي كان فتى موسى هو نبي الله من بعده وابن اخته، وتولى من بعده، وكان الفتح فتح بيت في المقدس في فتح فلسطين على يدي. ثم حصل بدء التاريخ معهم من هناك. المهم عندنا هو أن حتى هذا النوع من ألوان الترتيب وفيه إشارة إلى ما سبق تنبيه لي بأن معجزة التبيين بالنسبة للكتابيين قامت مقام معجزة البيان بالنسبة للأميين يعني للعرب المشركين، لأنه في الوقت الذي خاطب القرآن مشركي العرب بقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وكلمة هذا الخطاب يا أيها الناس غالبا يقال فيه مكي ولوجدناه فيه غالبا، فلذلك أنا اتجه عندي أنه خطاب خاص وكان بعنوان العموم، لأن الخطاب الأميين الذين لم يسبق لهم كتاب بأدلة الفطرية والإنسانية يبدأ حتى التنبيه كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، يحيلهم على أصول الفطرة حتى في حوارهم، وحين جاء لقضية الكتاب أحالهم على مسألة على معجزة البيان، وإن كنتم في ربهم مزنانا فأتوا بصورة، وهم يدركون هذه القضية البيانية، ولم يجي إثبات معجزة الكتاب وحقيته بدليل التحدي بالنسبة لأهل الكتاب، وإنما بدليل التبيين أي المعرفة الخاصة، فقد جاءهم بما لا علم يعني بما يعلمونهم أنفسهم وأحبارهم بالخصوص بأنه لا يمكن أبدا أن يكون محمد على هذا الاطلاع من التفصيل فيما يشحون به ويبخلون به ويكتمونه. قال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، يجيهم في البيان وكيف يحكمونك وعندهم التوراة وفيها حكم الله، حتى حين يكتمون ويكذبون ويزيبون يجي يقول هذا في كتابكم، وهم يعلمون يقينا وخصوصا أحبارهم بأن هذا من أين جاء محمد بأن هذا، وذلك القرآن استدل بعلم علمائهم وأحبارهم على صدق الكتاب في قوله تعالى ولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، فجعل علمهم بهذا من أدلة صدق الكتاب، فلذلك لا نجد القرآن وهو يخاصبهم هنا ويراعي ما عنده من علم لا يخاصبهم بأدلة الفطرة وأدلة العقل البرهاني، وإنما بأدلة العلم التي عندهم، ويحاجهم إلى ما يعلمون من أحوال الأنبياء وبما جاء في كتابنا مصدق لما في كتابهم، وهذا يقوم مقام ما سميناه بالمعجزة في باب النبوءة معجزة البيان ومعجزة البرهان فيما يتعلق بقضية التوحيد. ولذلك إذا رأينا خطاب القرآن لبني إسرائيل هو يدعوهم إلى الإيمان بهذا الكتاب وهدايته، يخاصمهم خطابا خاصا يمكن أن نرصد فيه معالم منهج القرآن في دعوة المفارق، أود لا بد من معرفة من تخاطب وأن تناديه بما يعرف به ويدل عليه بل ويشرفه، لأنك تريد أن تدعوه للإقبال عليك وللإصغاء إليك، فهذا من ألوان النداء الإلهي، ولم يقل الله تعالى قل يا بني إسرائيل أبدا، هو يقول تعالى يا بني إسرائيل، الخطاب هنا خطاب إلهي مباشر كما مضى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، نفس الخطاب من نفس الخطاب أي الإقبال بيا الدالة على التنبيه وبلقب التنويه والتشريف هو إسرائيل يا أبناء المصطفى لوحي الله كما سبق بينا لكم في دلالة هذا الاسم المركب في العبرانية، وأنه يعني صفوة الله أو مصطفى الله أو المختار للنبوة، هذا اللون من ألوان الاعتبار الذي يجعل المخاطبة في محل الاستقرار، لا تهيج وتثير عليك. شوف لأننا نقرأ الآن منهج القرآن في الدعوة، هذا الموضوع الأكبر، كيف دعا بني إسرائيل؟ أولا قبل أن نقول كيف دعا نقول لماذا دعاهم شتاء، لماذا كان هذا الموضوع؟ أولا لأنهم أهل كتاب وأصحاب امتساب ولهم حضور وامتداد وأسباب في المدينة والنبي مهاجر إليها، وإن كان قد رحل عن الوثنيين فقد ذكرهم بأن الخطاب لازال مستمرا معهم يا أيها الناس اعبدوا طلبهم بالإيمان بالنبوءة وذكرهم بالمعاد اتقوا النار التي وقودها، ثم أقبل على أهل الكتاب في محل أهل الكتاب وهم في المدينة. وتعلمون القبائل التي اختارت أن تستقر هناك ترجع إلى ثلاثي القبائل، فهنا ثلاثيات معروفة هنا بنو النضير وبني قينقاع وبنو قريظة، وكلهم جاءت قصصهم في الكتاب مفصلة. ومنها فأنزل الذين ظهروا وأنزل الذين ظهروا من الكتاب من صحيح بنو قريظة في قصة الأحزاب. وقوله تعالى والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر بنو النضير، وغيرهم من آيات تشير إلى ذلك. أي القبائل امتدادها كان لها حضور، وكان لها حتى الحضور المادي الاقتصادي، وكانوا يعيشون في المدينة في جانب من حياتهم على استغلال الخلاف الحاصل بين الأوس والخزرج. وكان كما يقول التاريخ تاريخهم أيضا تالسنة محررين لتاريخهم أنهم كانوا يشتغلون بالصناعات الثلاثة، صناعة الأسلحة والأوشحة والتجارات المربحة، وقل ربوع الدمار مقامر مخامر معاهر صناعات الخناجر. وهذا شيء يعني يبدو لنا في الامتداد عند المطالع لهم بما يستحقه نظر الفؤاد، فإنه يصل إلى هذه الإدراكات استخراجا. القرآن يخاصم يقول يا بني، وينسبهم إليه بنسبهم الحق، فهم لا ينتفون من نبيهم، ينتسبون إليه بالبنوة، وهم نسون الأصباط في آية أخرى، لأن فيهم أنبياء، فجاء أحيانا الحديث عن أنبيائهم. أصباط هم أولاد الأولين الأحفاد، وقل ولد الحفيد ثم صبط. وكان فيهم أنبياء، بل أنبياء وملوك جمع الله لهم بين سياسة الدين وسياسة الدنيا، بين الدين وسياسة الدنيا، كسليمان وداود. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. لماذا دعوتهم بخصوص؟ لأن كسب هؤلاء هو كسب للدعوة. يقول سيدي أنا أشي عندي بهذا المخالف، لا أحتاج إليه، درجة رسالة عالمية، لابد من أن تقيم الحجة وتوضح المحجة، توضح المحجة للمتقبل وتقيم الحجة على المنعزل. هذا ما يكون له وجه اعتذار، وهذا أيضا تفتح له الباب للاستمرار. صاحب رسالة، ما صاحب عقد، صاحب عقائد. فلذلك لاحظوا كيف رتب القرآن هذا، لما؟ لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في صحيح البخاري: لو آمن عشرة من اليهود بي لآمن سائره. قال لو آمن عشرة من اليهود بي لآمن سائره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم قريب من هذا اللفظ، في إشارة إلى أن العلة في هؤلاء هي ما سبقا قلنا لكم، في بعضهم تحجر وفي بعضهم تحير، أما التعثر فقليل جدا. والذي كان عليه البعض ثم أسلموا، قل الذين أسلموا من بني إسرائيل، وفيهم من سابق إلى الإسلام كعبد الله بن سلام. أول ما دخلنا بالمدينة رأى عبد الله بن سلام قال: ما إن استتبتوه ورأيته حتى قرأت أو نظرت في وجهه طالعت في وجهه، لأنه ليس بوجه كذاب. ما إن سمعته هو يقول: خشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل الناس ونيام ادخلوا الجنة بسلام. قال هذا كلام نبوءة، الرجل آت من اضطهاد. لو كان بشرا الله يحمل هذا الحقد لأولئك، فتكون أول كلمة يقولها أمام النصرة والجيش أمام الأنصار: عليكم بأولئك. كلامه كله سلب، خطاب حريري نبوي، كان أقل من النبوءة. فبما رحمة من الله لنت لهم، بما رحمة، أية رحمة هذه التي أودع قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان مظهرها ومجل هذا اللين، لنت لهم بهذه الرحمة التي أودعت، لنت لهم، لين الجناب، لين الخطاب. القرآن يعلمه شنو؟ يا بني إسرائيل، يا أبناء النبي، يا أبناء صفي الله ومختاره ومكلمه، اذكروا أنعمي ومنني التي خصصتكم بها تحديدا دون غيركم التي أنا أمتعد. اذكروا أيضا عهدي الذي سبق مني إليكم بالتزام منكم. ثم يعني هذه نسميها هذه الآن ألوان من الأوامر، قل مطالب مصحوبة برغائب ورهائب، منهج القرآن. لأن الإنسان هو إلى كونه عقل يعي، هو قلب يشعر ويتحرك ويتعظ، يتحرك بالرغائب والرهائب، شيء لا بد منه. وهذه مسائل ليست قائمة على هواجس أو تخيلات، على حقائق. اذكروا ذلك سواء في السنة الذكرى باللسان، وهو مكسور عند كثير من محققي الإمام الكسائي، أي تحدثوا بها، لأن التحدث بالنعمة وترضادها يذكر بجهاتها بالمنعم، ويجعل المنعم عليه الأقل في محل الاستحياء من أن يقابل المنعم عليه بالكفر والنكر، والاستحياء الأقل تحبس بالنعم. أو تكون من قبيل المضموم الذكر، وهو إجراؤها بالخاطر، تذكرها إجراؤها بالخاطر، وتذكروا من أنعم بها عليه. حدثوا أنفسكم أو تحدثوا بها إلى غيركم، إن الذكر يكون من الذكر بالكسر أو من الذكر بالمضمر. ولان أنت مني على ذكر، أي أنت في البال حاضر. الذكر النفسي مصدره الضم ذكر، الذكر اللساني بالكسر على ما نقل على الكسائي وهو القارئ من القراء السبعة. وما علي في الكسائي ينعته لما كان من الإحرام فيه تصربلا، الكسائي هذا المقرئ هو النحوي علي حمزة من حمزة الكسائي. اذكروا نعمتي، أي أنعمي، هذا الإفراد هنا مع الإضافة، خصوصا أن نعمتي أي نعمة تطلق على المنعم به، لأن عندنا الأصل في الفعل، وإن كان هذا كثير ولكنه لا ينقص. كل ذبح بمعنى مذبوح، فجيناه بذبح مذبوح، وهذا قبض أنا مقبوض، ونكس بمعنى منكوس، ونسي بمعنى منسي. هو كثير في اللغة، ولكن يقول البصريون بأنه ليس مقيسا، لأن نجعله مضطرد في كل ما جاء بهذا. وتكون التاء هنا لإخراجه مخرج اسم الجنس، نعمة بمعنى أنعم، وسياقه يؤكد ذلك، أن سياق الامتنان وهو من سياقات التعميم. ثم من الإضافة نعمتي، ثم هذا اللون من لون الناس بالصلة بالموصول والصلة التي أنعمت عليه. لماذا جاء هذا التخصيص هذا بهذه الصفة؟ لأنه نعم الله قد تكون على الإنسان المنعم عليه المخاطب، وقد تكون على غيره. لكن حين تكون على غيره تلاحظ فيها أن كونه المنعم بإطلاق، حين تكون عليك تكون أنه جعلك محل عناية، هذا أدعى إلى شكرك، خصصتك بها التي أنعمت عليك. قال بعض العلم بأسرار النظم كأن فيها تعريضا بما سيقابلون به النبي من حسد على ما خصه الله به. أنا إذا كان محمد قد خصص بالختم وخصص بالنبوءة، فقد خصصتم أنتم أيضا بأنبياء، وجعل فيكم كيت وكيت، خصكم بأنعم، فإذا لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، لأنه قد فضلكم في أزمنة معينة ببعض فضله، لم يحجر الله فضله على جهة دون جهة. يعني إذا كان قد خصنا بها فقد سبق أن خصكم وخص منكم بالنبوءة والتكريم أفراد كثر. إذا كان فيه من الابتداء إشارة إلى العلة المانعة من استجابة بني إسرائيل. ولاحظوا الآن ذكرهم بالنعمة الخاصة بهم، والذي سيعلن عنها بعد ذلك في عبارة بنفس العبارة إشارة إلى شدة غفلتهم، لأنهم يذهلون عن هذا، وهو وأني فضلتكم على العالم. لأن التخصيص إذا كانت علته التفضيل، معنى التفضيل تخصيصك بفضل، هذا إشعار بأنك محل تكريم زائد، وهذا شيء لا يمكن أن ننفيه. فهؤلاء أنبياء بني إسرائيل ورسل الله بني إسرائيل الكتر، كيف خصوا بعنوان من تكريمك في موسى الكليم ويوسف منه وعيسى ويحيى وزكريا ومريم، هذا نجوم. اذكروا نعمتي وهو أجمل هنا ولم يفصلها لنا، سيجيء تفصيلها فيما بعد، كما لم يفصل العهد الذي حصل بينه وبينه. وبالطبع العهد كان على ألسنة أنبيائهم ورسلهم، فقد يكون هذا العهد التزام بالشريعة أو الإيمان بالنبي الذي يدركون زمانه وعندهم نعته وصفته وصفة أصحابه، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وقلنا هنا بأن بني إسرائيل ليس فقط الأمة اليهودية بل حتى الأمة المسمات مسيحية، يعني اليهود والنصارى. وسيجيون في القرآن وقالت النصارى ليست اليهود، قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود، وهم يتلون الكتاب. الخطاب هنا خطاب لبني إسرائيل، ولذلك اختلفت هذه العبارة دون أهل الكتاب، لأنها تشمل من استحفظوا الكتاب من الكتاب وممن كانوا تابعين لهم، يعني أحبارهم وعامتهم بهذا العنوان. تخصيصهم إذن، تذكيرهم أو تخصيصهم بهذا اللون من ما ينتسبون إليه تاريخا، وتذكيرهم بالنعمة ابتداء لجعلهم في الفعل يشعرون بأن هذا اللون من ألوان التخصيص يقتضي الشكر، ثم تذكرهم بالعهد الذي حصل. لا يقال عهد إلا إذا كان التزام مع الغير قائم على لون من العقد. ولذلك نجد القرآن يسمي كثيرا من العهود التي جاءت بالميثاق، وهو العهد الموثق بالأيمان وبالتعهدات. والعهد كل ما ينبغي أن يحفظ ويراعى ويكون على في محل عنايتك وتخصيصك، ولا يكون في محل نسيانك. طال عليهم العهد، أين نسوا؟ طول العهد نسيان، والعهد الذكر، فيطلق العهد ويرد به ذكر الشيء والكون منه على ذكر على صلة. أمرهم ذكرهم بتواتر النعماء، ثم بوجوب الوفاء بالعهد، ثم حذرهم من حلول الرهباء، وهي من مصادر رهب يرهب أو راهب يرهب. وفيه إشارة إلى منهج القرآن في الدعوة، تذكير بالنعمة، تذكير وتحذير، أو مع التذكير ترغيب وترهيب. الترغيب هو في قوله أوفي بعهدكم، ترغيب غاية. ما العهد الذي من الله إليهم؟ إن العهد يضاف إلى المعاهد وإلى المعاهد، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. فالعهد الذي من الله هو عهد الطاعة والاستجابة ومتابعة النبي الذي يدركون زمانه. والعهد الذي من الله إليهم هو مضاعفة الإتابة، أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي الآية الأخرى يؤتيكم كفلين يؤتيكم كفلين من رحمته، والحديد في من آمن ممن ممن كان من أهل الكتاب. ثلاث يجهم الله أجرهم مرتين، هذا في الحديث في الصحيح، صحيح البخاري، منهم رجل آمن بكتابه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. يؤتكم كفلين من رحمته وأوف بعهدكم. وإبو يكون أيضا الإشارة إلى ما في سورة المائدة من الذي أخذ على الإنفاق بالله تبارك وتعالى، ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم، بداية العهد معكم بتأييدي معكم بنصرتي معكم برفع مقام، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسولي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. قلنا برسولي أي بمن تدركهم ممن أدرك زمان النبوة، لأن الحديث عن رسول الله حديث عن الرسل كلهم. كذبت عاد المرسلين، لأنه تكذب النبي الرسول الذي يجيك زمان وتكذب الرسل الذين من قبله. لا نفرق بين عهد شريعة الكل، شريعة النبوة كلها، الإيمان بالرسل جميعه. كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت ثمود والمرسلين، تكذبوا نبي واحد تكذبوا الأنبياء كلهم. ذكرهم بالنعمة مجملة ثم بالعهد مجملة ثم رغبهم بمكافأة وفائهم بوفاء منه ضعف أوفي بعهدكم، ثم رهبهم خوفهم تخويف مجمل إياي فارهبون لا ترهبوا غيري. هذا اللون من الوان الدعوة، تشكرون بالنعمة تحريك القلب، تشكرون بالعهد الإلزام، أنت تعرف هذا العهد تذكره، ثم الترغيب بأن مقابل ذلك وفاء من الله بعهدك الذي تعلمه، ثم احذر أن تفوت ذلك فتقابل النعمة بالكفر والعهد بالنقد والغدر فتتعرض لعقوبة الله المنتقم الذي قال هنا وإياي فارهبوا. وفي هذه الجملة كما سبق هنا اجتمعت ألوان من تأكيد الاختصاص، أنهم يبغين يوحدوا رهبتهم لله، وفي إشعار بأن لا معنى لأن يخافوا غيره، ففي إشعار بأن هناك لون من ألوان الاضطهاد والإرهاب يمارسه أحبارهم أو رؤشاؤهم على بقيتهم وعمومهم، يحول بينهم وبين متابعة النبي ومتابعة الحق. انبذوا كل المخاوف ووحدوا خوفكم لله الواحد وإياي فرهبوا. سنقف إن شاء الله عن قضية حقيقة الرهبة وعلاقتها بالخوف. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين. والحمد لله رب العالمين.